أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس السادس من دروس كن صحابيا. في الدرسين اللي فاتوا اتكلمنا على علامتين هامتين جدا جدا من علامات طريق الصحابة في منتهى الأهمية. أنا بعتبر طريق الصحابة يا إخواني مرتكز على مثلث هام جدا. مثلث لي ثلاث أضلاع. الضلع الأول هو الإخلاص، وده تكلمنا عليه في المحاضرة قبل اللي فات، الصحابة والإخلاص. والضلع الثاني هو العلم، وده تكلمنا عليه في المحاضرة اللي فاتت، الصحابة والعلم. والضلع الثالث هو اللي هنتكلم عليه النهاردة إن شاء الله، العمل، الصحابة والعمل. فارق هائل جدا بين جيل الصحابة وبين من لحق بهم هو هذا الفارق، فارق العمل. طريقة الصحابة في تلقي الكتاب والسنة كانت مختلفة جدا عن طريقة معظم اللاحقين بعد ذلك. الصحابة كانوا يتلقون الكتاب والسنة بهدف التطبيق، كانوا يسمعون بهدف الطاعة. مبدأ جميل جدا كان عند الصحابة، مبدأ السماع للطاعة، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الصحابة كانوا عاملين زي المريض اللي بيتلقى الدواء من الطبيب، أو الطبيب بينصحه بإجراء عملية. الطبيب بيقول للمريض أنا هعمل لك عملية تفتح فيها بطنك وهتتعطل من شغلك وهتدفع 1000 أو 2 أو 3 أو 10، والمريض يسمع ويطيع، يضحي بالألم ويضحي بالفلوس ويضحي بالوقت ويعمل العملية. ليه؟ علشان عارف ان العملية دي مصلحته، وعلشان هو بيثق في الطبيب. مهم قوي حكاية الثقة دي. الصحابة كانوا عاملين زي الجندي في ميدان المعركة، بل الجندي في أرض العدو ينتظر أمرا من الأوامر ليوضح له كيف يتحرك. هو لا يستطيع التحرك بغير هذا الأمر، يخشى أن يقع في مهلكة أو يدخل في كارثة أو تصبه مصيبة من مصائب الزمان والمكان. هل الجندي يا إخواني في هذه الظروف يتلقى الأوامر على التراخي؟ الجندي اللي في ميدان المعركة ده ومش عارف يمشي يمين ولا شمال، مستني الأمر من القائد، هل يتلقى الأوامر على التراخي؟ أبدا. الجندي بهذا الشعور يا إخواني يتلهف، يتلهف فعلا على الأمر الذي يصل به إلى أرض الأمان. المهم الثقة. الجندي يثق في قائده، ولذلك يسمع منه، يسمع منه دون جدل ولا نقاش إلا فقط للفهم، لكنه عارف أن القائد عايز مصلحته وعايز مصلحة الجيش كله. كذلك الصحابي يا إخواني، الصحابي وكل مؤمن، كل مؤمن فطن ذكي يتلهف على أمر الله عز وجل في أي قضية من القضايا، في أي أمر من الأمور، ويعلم أن الله عز وجل يريد به الخير، فيريد أن يعلم ماذا يريد الله عز وجل منه في هذه النقطة. إن علم أن الله عز وجل راض عن ذلك فعله وهو مطمئن، بل سارع في فعله. وإن علم أن الله لا يرضى عنه تركه، بل بالغ في الابتعاد عنه. مسألة ثقة. يا ترى أنت فعلا مطمئن أن اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به هو فعلا الخير لك وللأرض كلها، ولا عندك شك في كده؟ هي دي القضية. علشان كده الصحابة كان عندهم حساسية مفرطة لكل أمر من أوامر ربنا سبحانه وتعالى. دي من أهم الحاجات اللي ميزت جيل الصحابة، فقهوا الحقيقة القرآنية الهامة التي تقول ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا فعلا يا أخواني فارق هائل بين جيل الصحابة والأجيال التالية. اللي خلق لازم يؤمر، اللي خلق لازم يحكم، اللي خلق عارف إيه اللي ينفع المخلوق وإيه اللي يضره. علشان كده ربنا بيقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وخلي بالك من كل كلمة، احنا ما عندناش اصلا اختيار. ما دام عرفنا ان ده امر ربنا سبحانه وتعالى او امر الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم ننفذ، سواء ده عكس رغبتنا، عكس تفكيرنا، عكس تفكير الشرق والغرب، عكس القانون الدولي، عكس التقاليد، عكس اي شيء. احنا ما عندناش اصلا اختيار. وساعات الموضوع بيبقى صعب قوي قوي على النفس، وبيكون فتنة. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول مش هيقدر يعمل الموضوع ده غير المؤمن والمؤمنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المؤمن والمؤمنة اللي عندهم ثقة كاملة في ربنا سبحانه وتعالى وفي الرسول صلى الله عليه وسلم. واللي هيخالف يا إخواني مش هيخسر حاجة بسيطة، لا، اللي هيخالف هيضيع. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا مبينا. لذلك بعد هذا الفهم لهذه الآيات وغيرها، فإنه من المستحيل أن يصلح العلم بغير عمل يصدقه. شوف الحسن البصري رحمه الله بيقول إيه، يقول إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لازم تعرف الأول ما وقر في القلب، تعلم ويكون في إخلاص لله عز وجل في القلب في الداخل، لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، ولكن مهم قوي في الآخر إيه؟ وصدقه العمل، دي مهمة جدا. الذي يعلم ولا يعمل واهم يا إخواني في أنه يصل إلى الجنة، واهم. هذا ضد النواميس العادلة التي وضعها رب العزة سبحانه وتعالى. روى الترمذي وابن ماجه وأحمد عن شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه، وقال الترمذي هذا حديث حسن، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه. يعني إيه دان نفسه؟ يعني حاسبها وقهرها. الكيس من دان نفسه وعمل، وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. يعمل كل اللي عايز يعمله ثم يتمنى على الله، يقول الله غفور رحيم. نسمع الكلمة دي كتير جدا، يعمل كل المعاصي ويقول ربنا غفور رحيم. سبحان الله، مش معنى افتكرت صفات ربنا سبحانه وتعالى ديت وما افتكرتش صفاته التانية، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فعلا هو سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، لكن بقية الآية بتقول إيه؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. في ناس تقول لك ربنا رب قلوب، ما دام القلب نضيف خلاص الحمد لله رب العالمين. طيب وهو القلب النضيف يعصي ربنا سبحانه وتعالى؟ القلب النضيف يكسل يطنش؟ القلب النضيف ما يسمعش كلام اللي خلقه؟ هو ده القلب النضيف؟ يا إخواني ويا أخواتي، هذا كله كلام حق أريد به باطل. فعلا ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وفعلا المهم القلب أخباره إيه، لكن مش ممكن يكون ده ينفع من غير عمل. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. في ناس بتقول بمنتهى الاستهتار ولا يهمك إن شاء الله ربنا هيسهل. هو يقدر سبحانه وتعالى يسهل من غير ما تشتغل، يقدر يسهل، لكن ده ضد السنن يا إخواني. وربنا سبحانه وتعالى مش بيخالف سننه، لا يخالفها إلا في ظروف خاصة جدا جدا ما تقدرش تبني عليها خطتك أبدا، بل أنت مأمور شرعا بالسير في السنن. ما تقدرش تبني سفينة في الصحراء وتقول ربنا احتمال ينزل طوفان زي طوفان سيدنا نوح عليه السلام، هذا عكس السنن، ولا يحدث إلا في ظروف خاصة كما ذكرنا، وكلنا عارفين قصة سيدنا نوح وتفاصيلها. إحنا يا إخواني كتير كتير قوي بنبني سفن في الصحراء ونقول ربنا يسهل، حياة كلها معاصي وعايز يخش الجنة، ربنا يسهل. لعب وفسحة طول السنة وعايز ينجح، ربنا يسهل. مريض ما بياخدش دواء وعايز يخف، ربنا يسهل. لا سبحان الله مش هيسهل إلا لما تشتغل. لابد أن تسير في السنن وسنة الله عز وجل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللي بيشتغل مقدار ذرة هيلاقي ذرة في الدنيا وفي الآخرة سواء خير أو شر. واللي بيشتغل مقدار انطار هيلاقي انطار برضو في الدنيا وفي الآخرة برضو إذا كان خير أو كان شر. إنما التواكل على الله عز وجل واعتقاد النجاة بدون عمل هذا ليس مسلك الصالحين، وهذا لم يكن أبدا مسلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا مسلك إخواني سلكه الضالون من أهل الأرض. هذا المسلك كان سمة مميزة لبني إسرائيل على سبيل المثال. بنو إسرائيل قال الله عز وجل في حقهم: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم إيه؟ وأنتم تعلمون. عارفين قواميس متحركة، بنو إسرائيل كانوا عارفين كل شيء، قواميس متحركة لكن لا تعمل، علم ضخم جدا ما شاء الله لكن لا عمل. إيه كانت النتيجة؟ ضلال وكفر ولعنة وجهنم. شوف حيي بن أخطب بيقول له إيه، حيي بن أخطب من أكابر اليهود أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم راح زاروا حيي بن أخطب وأخوه عشان يعرفوا إذا كان هو ده الرسول ولا لا. سأله أخوه عن هذا الرجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أهو هو؟ هل هذا هو الرسول الذي جاء في كتبنا؟ قال: نعم. قال: وما تفعل معه؟ شوف بقى دي الكلام اللي هيقوله حيي بن أخطب، هو عارف إن هو رسول لكن شوف قال إيه؟ قال: عداوته ما بقيت، أحارب هذا الرسول إلى أن أموت، عداوته ما بقيت، لا حول ولا قوة إلا بالله. علم ولا عمل، عجز وحماقة وغباء، فعلا غباء. حتى تاريخ اليهود يشهد بهذه الصفة الذميمة، علم بلا عمل. روى البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ اللي هنقوله دلوقتي للبخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أشتاههم، يعني بدل السجود دخلوا بالزحف، وقالوا حبة في شعرة، يعني بدل ما يقولوا حطة قالوا حبة في شعرة، في رواية قالوا حنطة. سبحان الله، مش عايزين يطبقوا، مش عايزين يطيعوا، لكن عارفين. عارفين طبعا، عارفين، الآيات كلها واضحة بتقول انهم كانوا علماء في هذا العلم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في حقهم: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. علماء بني إسرائيل، لكن أين العمل؟ لا عمل. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. شوفوا إزاي بيردوا على النبي بتاعهم: أتتخذنا هزوا؟ سوء أدب ومجادلة وعناد وحماقة وعدم رغبة في التطبيق أصلا. بيسمعوا؟ بيسمعوا، لكن مش علشان يطيعوا، لا، علشان يعصوا. سبحان الله، بيسمعوا علشان يعصوا؟ بيسمعوا علشان يعصوا. شوف ربنا يقول عليهم ايه: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. سبحان الله، سمعنا وعصينا. هذا كله يا إخواني في كل ما سبق أن ذكرناه في حق بني إسرائيل يلخصه الله عز وجل في وصفهم الذي وصفهم به في سورة الجمعة. قال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ربنا ساعدهم مرة والتانية والتالتة أن يقوموا بهذه المهمة المكلفين بها، مهمة حمل التوراة، ولكنهم سبحان الله عصوا مرة والثانية والثالثة. اختارهم وأرسل لهم الرسل الواحد تلو الآخر، رفضوا، وراهم الآيات الواضحة واحدة ورا التانية برضو ما فيش فايدة، أصروا أنهم يرفضوا مهمة الإنسان وعملوا مهمة تانية خالص، قبلوا مهمة الحمار الحمار يحمل الأشياء بصرف النظر عن قيمتها ومحتواها، يشيل الكتب زي ما بيشيل الأكل، زي ما بيشيل البرسيم، زي ما بيشيل الحجارة، مش فارقة معاه، هو بس بيشيل، هو بس بيشيل، لكن مش بيستفيد حاجة من اللي شايله. ودي مش غلطة من الحمار يا إخواني، لا، هي دي شغلته وهو بيعمل شغلته. لكن العيب، كل العيب على اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه الوظيفة معينة وهو بيشتغل حاجة تانية خالص وبيسيب وظيفته الرئيسية. ربنا ادهم التوراة علشان يشتغلوا بيها ويعلموها غيرهم ويسمعوا أوامرها، هم قاموا بوظيفة الحمار وهي حمل التوراة دون أن يفقهوا ما بداخلها ولا أن يعملوا بمحتواها، كمثل الحمار يحمل أسفار. وبرضو المسلم يا إخواني، المسلم اللي يحتفظ بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يحتفظ بها في البيت أو في السيارة أو في غيرها من الأماكن ولا يعمل بها، واقع تحت نفس الوصف، كمثل الحمار يحمل أسفارا. اللي بيقرأ آيات الربا ولسه بيتعامل بالربا، اللي بيقرأ آيات الرفق واللين والدعوة ولسه بيتعامل بالعنف، اللي بيقرأ آيات حفظ اللسان ومش سامع، اللي بيقرأ آيات بر الوالدين وصلة الرحم ويطنش، اللي بيقرأ آيات الإنفاق والجهاد وهو ما زال بخيلا بالمال والنفس، كمثل الحمار يحمل أسفار. وسبحان الله، لما الإنسان يكون من بره مسلم واسمه مسلم وأبوه مسلمين ويخالف أوامر ربنا كده باستمرار، بياخد اسم وحش قوي في الإسلام، بياخد اسم منافق. سبحان الله، شيء خطير. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيوصف المنافقين في كتابه ويقول: ويقولون طاعة، ويقولون المنافقون، ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. يسمعوا الدرس ويقروا الحديث يقولوا إن شاء الله هنطيع، لكن من جواهم مش ناويين. مش بس كده، ده ممكن يكون بيأمر الناس بالخير وهو ما بيعملوش ومش عايز يعمله، ممكن يكون بيدي دروس، بيقول خطب، بيقوم بدور المصلح في الناس وهو على النقيض من هذا تماما. يقف وسط الناس: يا ناس ما تحقدوش، يا ناس ما تكذبوش، ما تبصوش للحرام، ما تظلموش حد. وممكن يكون حافظ آيات وحافظ أحاديث، بس فين الشغل؟ فين العمل؟ مفيش. دول يوم القيامة موقفهم في منتهى الخطورة. روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من الحديث، ان احنا كتير بنقع في الموقف ده. يقول صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار، تطلع الأمعاء في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه. خلي بالك من التشبيه بالحمار برضو، لأنه كان في الدنيا زي الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا الرجل يجاء به يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ الله، أنت كنت راجل عظيم جدا في الدنيا، كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كنت خطيب، كنت بتعطي دروس وبتدي نصايح، إيه اللي حصل لك؟ فين كل الخير اللي كنت بتأمر بيه؟ يقولون: أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. كارثة يا إخواني، كارثة أن يكثر الإنسان من القول ولا عمل. الأمر خطير ويحتاج إلى وقفات. بعض المسلمين مصاب بما أسميه التخمة العلمية، عنده تخمة علمية فعلا، معلومات هائلة، ولكن لا تدفع إلى عمل. وهذا ليس سلوك الصحابة يا إخواني، وليس سلوك الصالحين بصفة عامة. تعالوا نشوف مواقف الصحابة العملية، فلنشاهد رد فعل الصحابة لنزول الآيات ولسماع الأوامر من رب العالمين سبحانه وتعالى ومن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتعلم مبدأ التلقي للتطبيق، مبدأ السماع للطاعة. تعالوا نشوف يعني إيه كلمة سمعنا وأطعنا. نشوف مثلا قضية الإنفاق، الإنفاق في سبيل الله، المال. حب المال يا إخواني مغروس في قلب الإنسان، مغروس. وتحبون المال حبا جما، ويقول سبحانه وتعالى في حق المال وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لا شديد. حب المال حب جامد جدا، وربنا سبحانه وتعالى اللي خلقه على هذه الصورة. لكن هو خلقه على هذه الصورة وهيطلب منه يدفع المال ده في سبيل الله عز وجل. ولو كان حب المال بسيط ما كانش يبقى اختبار، لكن ربنا سبحانه وتعالى يزرع في النفس حب المال علشان لما يطلبه منك وتدفعه يبقى أنت مؤمن بالله عز وجل. شوفوا كده الموقف اللطيف ده، يروي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: لما نزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، لما نزل هذا القول سمع أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية، وكأنها يا إخواني سبحان الله وقعت في قلبه لا في أذنه. يروي عبد الله بن مسعود فيقول: أسرع أبو الدحداح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله. خلي بالك هو أول مرة يسمع الآية. شوف إحنا كم مرة سمعنا الآية، هو أبو الدحداح أول مرة يسمع الآية. فقال لي قال: يا رسول الله، وإن الله عز وجل لا يريد منا القرض. وهو سياق الآية في ألفاظ غريبة على السمع، ربنا بيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، طب هو ربنا سبحانه وتعالى محتاج قرض؟ يقول أبو الدحداح: يا رسول الله، وإن الله عز وجل لا يريد منا القرض. هو عايز مننا القرض؟ عايز مننا فلوس؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. وخلي بالك من إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيش تفصيلات بقى ومحاورات وجدالات ونقاشات وندوات لا لا لا، نعم يا أبا الدحداح، هكذا في بساطة. هنا سبحان الله أبو الدحداح لم يسأل بعدها، خلاص هو عرف ربنا عايز مننا فلوس، اسمها قرض بقى، اسمها صدقة، اسمها زكاة، مش قضيتي. ليه ربنا سبحانه وتعالى استخدم هذا اللفظ؟ هذا لم يشغل أبا الدحداح رضي الله عنه وأرضاه. إيه اللي شغله يا إخواني؟ شغل بالعمل، سمعنا وأطعنا، شغل بالطاعة. قال أبو الدحداح في نفس المجلس، هو لسه قاعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أبو الدحداح رضي الله عنه: أرني يدك يا رسول الله، أرني يدك يا رسول الله. قال عبد الله بن مسعود راوي الحديث، قال: فناوله يده. قال أبو الدحداح: فإني أقرضت ربي حائطي. عنده جنينة ضخمة، عنده حديقة كبيرة، قال: فإني أقرضت ربي حائطي، تصدقت بكل الحائط. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: وحائط فيه 600 نخلة. يا نهار أبيض، في لحظة واحدة يا إخواني سمع آية واحدة من آيات الله عز وجل دفع 600 نخلة، وحائط فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. لسه كانت أم الدحداح ساكنة جوه الحائط، قاعدة جوه الحائط، وعيال أبي الدحداح قاعدين جوه الحائط. فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي، فإني أقرضته ربي عز وجل. سبحان الله، شوف قد إيه العمل، لا تسويف ولا تأجيل ولا تأويل، منهج السماع للطاعة. يريد نتعلم هذا المنهج من أبي الدحداح ومن غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السماع للطاعة. قالوا: سمعنا وأطعنا. شوف بقى على النقيض من هذا الكلام رد فعل اليهود لنفس الآية، لما نزلت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. اليهود سمعوا الآية قالوا إيه؟ خلي بالك من الكلام اللي قالوا اليهود، كلام في منتهى الكفر والفسق. قالوا: ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير. سبحان الله، يعني بيقولوا إحنا مش محتاجين ربنا سبحانه وتعالى، مش محتاجين، وإحنا أغنياء، وهو سبحانه وتعالى كلام اليهود هو فقير إلينا مش بيطلب مننا قرض، يبقى هو اللي محتاج وإحنا اللي بندي. هكذا شوف الفقه اللي عند بني إسرائيل قد إيه فيه ضلال وقد إيه فيه كفر وقد إيه فيه ضياع، ثم يكملون ويقولون وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، يطلب مننا نرجع له ونتوب وإحنا مش سألين. شوف قد إيه الفكر اللي عند اليهود، وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا نحن اليهود وإنا عنه لأغنياء وما هو عنا بغني، ولو كان عنا غنيا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الربا ويعطيناه. سبحان الله، يعني إيه الكلمة دي؟ يعني إيه ينهاكم عن الربا ويعطيناه ولو كان غنيا ما أعطانا الربا؟ بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى بيطلب منكم القرض وهيرجعه لكم أضعاف كثيرة، هو ده الربا. مش ربنا هياخد حسنة ويديكم عشرة؟ سبحان الله، شوف قد إيه الفهم اللي عند اليهود، ينهاكم عن الربا ويعطيناه ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. سبحان الله، هم دول اليهود يا إخواني، علشان لما تشوفوا شارون أو غيره ما تستغربوش، أدي أجدادهم كانوا بيعملوا كده في وجود نبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك بقى بالأحفاد وفي غير وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ده قضية من قضايا الحياة اللي بنعيش فيها كلنا، قضية الإنفاق، قضية دفع المال. شوف الصحابي إزاي كان بيتعامل مع الآية اللي تنزل في قضية الإنفاق. تعالوا شوفوا مثلا قضية الجهاد في سبيل الله، موقف كلنا عارفينه، موقف حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه وأرضاه، غسيل الملائكة، هي غسيل وليست غسيل، غسيل على وزن فعيل بمعنى مفعول، يعني الرجل الذي غسلته الملائكة. سمع حنظلة النداء يوم أحد وهو عريس، كان لسه متجوز، في بعض الروايات بتقول أنه كان متجوز امبارح، يعني الصباحية بتاعته، وكان جنبا، وسمع داعي الجهاد يطلب الناس للخروج إلى الجهاد في سبيل الله في أحد. سبحان الله، لم يصبر حنظلة حتى يغتسل، بل خرج مسرعا إلى الجيش. سبحان الله، شايفين الاستجابة يا إخواني؟ ده مش خارج مكره يا إخواني، ده خارج مشتاق، خارج متلهف على تنفيذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى، متلهف فعلا، سمعنا وأطعنا. وسبحان الله، ذهب إلى أحد واستشهد وهو جنب، فغسلته الملائكة فأصبح حنظلة غسيل الملائكة. ليس هناك يا إخواني معنى لكلمة الظروف عند الصحابة، لا، ما فيش حاجة اسمها ظروف، في حاجة اسمها ربنا قال أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يبقى خلاص لازم أنفذ، ما فيش حاجة اسمها ظرف. يا ترى يا إخواني ويا أخواتي، يا ترى حنظلة خسر؟ أبدا، حنظلة لو كان في بيته كان هيموت في نفس الساعة اللي مات فيها، لكن بدلا من أن يكون في أرض الجهاد كان سيموت على فراشه، وبدلا من الموت مقبلا مجاهدا كان سيموت معتذرا متخلفا. الموت يا إخواني لا يؤجل، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن حنظلة وإن لم يكن يعرف ميعاد الموت إلا أنه اختار طريقة الموت، هذا هو الذكاء، هذه هي الفطنة، هذا هو المطلوب من المؤمن العملي. لو عايش حياتك لربنا هتموت لربنا سبحانه وتعالى، لو عايش حياتك مجاهد هتموت مجاهد، لو عايش حياتك في سبيل الله هتموت في سبيل الله. إن كان مش بإيديك أنك تختار ميعاد موتك، لكن أنت في إيديك تختار طريقة موتك. وخلي بالك، يبعث المرء على ما مات عليه، واحد مات وهو بيصلي يبعث بيصلي، واحد مات وهو بيلبي في الحج يبعث يلبي، واحد مات وهو بيجاهد يبعث على هيئته وقت الجهاد. اللون لون الدم، والريح ريح المسك، واحنا يا اخوانا اللي بنختار. تعالوا شوفوا رد فعل الصحابة لبعض آيات القرآن الكريم اللي بتخاطب قلوب الصحابة، والقلب ده أحواله غريبة جدا وعجيبة جدا. ساعات الإنسان بيبقى زعلان من واحد مش قادر يشيل الزعل من قلبه، بتحقد على إنسان مش قادر تشيل الحقد من قلبك. الصحابة يا إخواني زي ما يكون قلبهم بإيديهم، زي ما يكون مسكين القلب بإيديه، يقدر ينظفه الوقت اللي عايز، يقدر يشيل منه يحط فيه. سبحان الله. تعالوا شوفوا كده القصة اللطيفة ديت، برضو قصة مشهورة كلكم عارفينها، لكن فيها دروس عميقة جدا جدا جدا. أبو بكر الصديق، حكينا القصة بالتفصيل لما جينا نتكلم عن سيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على ابن خالته مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه وأرضاه، فإذا بمصطح يتكلم في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. كارثة، كارثة ضخمة. مصطح مش بيتكلم في مشكلة بسيطة يا إخواني، مش بيقول السيدة عائشة مثلا بخيلة أو غلطانة أو ما كانش لها حق في رأي أو مسألة، لا، هذا يطعن في عرض السيدة عائشة، يطعن في شرفها، كرد فعل طبيعي جدا جدا للأب المجروح الذي طعن في شرفه وشرف ابنته الطاهرة الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وأرضاها. قال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا. بعدما قال، وفي رواية قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدا. المهم أنه قرر ما يصرفش عليه تاني. وخلي بالك أبو بكر مش بيمنع حق من حق مصطح، لا، أبو بكر كان يتفضل على مصطح، يتصدق، والصدقة كما نعلم ليست كالزكاة، الصدقة اختيارية، يعني تعملها أو ما تعملهاش ما فيش ذنب. لكن مع كل هذا الأمر ينزل قول الله عز وجل، خلي بالك: ولا يأتلي، يعني ما يحلفش، أبو بكر حلف أنه مش يدفع تاني لمصطح شيء، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. وخلي بالك دي من أعظم مناقب الصديق، ربنا سبحانه وتعالى بيوصفه بأنهم من أولي الفضل والسعة، يقول: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. أدي الأمر من ربنا سبحانه وتعالى، وخلي بالك الأمر على سبيل الاختيار، على سبيل الاختيار، تقدر ترجع وتقدر ما ترجعش النفقة لمصطح. وليعفوا وليصفحوا، أدي الأمر من ربنا سبحانه وتعالى، وخلي بالك الأمر على سبيل الاختيار، على سبيل الاختيار، تقدر ترجع وتقدر ما ترجعش النفقة لمصطح. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. في هذه الآيات يا إخواني ربنا سبحانه وتعالى لا يذكر أن مصطح له حق عند أبي بكر، ولكن يطلب بمنتهى الرفق من أبي بكر أن يعفو وأن يصفح، ثم يتودد إليه سبحانه وتعالى، يقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. سبحان الله، لأن الجزاء يا إخواني من جنس العمل، أنت هتغفر للناس ربنا يغفر لك والله غفور رحيم. فقال أبو بكر في رد فعل عجيب عجيب، استجابة سريعة جدا دون تردد، قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. يا إخواني، هو سمع الكلمة من هنا انطلق رد الفعل هنا مباشرة، ما عادش يوم والتاني والتالت يفكر، ما عادش عشان يشيل الحقد اللي كان جوه قلبه أو الحزن اللي كان جوه قلبه أو الزعل اللي جوه قلبه على مصطح ابن أثاثة، ما قعدش فترة عشان يشيل الكلام ده، ما قالش طب اديني وقت عشان أنسى، لأ، في لحظة واحدة قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه، بل وأقسم ألا يقطعها بعد ذلك، يعني حلف عزم ألا يعود مرة أخرى إلى القطع. هو خلاص عرف ربنا عايز منه إيه، ومش ممكن ربنا يطلب منه شيء ويرفض، ده هو الصديق، ده هو الصحابي. أبو بكر يا إخواني لم يكن ملزما هنا بالإنفاق على مصطح، وموقفه في المنع مفهوم ولا يلوم أحد عليه أبدا، لكن النداء واضح: إن كنت تحب مغفرة الله عز وجل اغفر للعباد. وصلت الرسالة لقلب الصديق لم يفكر كثيرا. يا ترى كم واحد فينا زعلان من جاره، زعلان من صاحبه، زعلان ساعات من أبوه وأمه، وبيقاطع يوم والتاني والتالت وشهر والتاني ومش عايز ينسى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذا يا إخواني خلاف المنافقين تماما. لو إحنا بنعملش الكلام ده نخاف نتحط تحت وصف المنافقين. المنافقون لا ينقادون إلى أحكام الدين إلا عند تحقق فوائد ملموسة لهم، فوائد في الدنيا، وإن لم يكن هناك فائدة مباشرة لا طاعة لكلام الله عز وجل. شوف ربنا بيوصفهم في الكتاب بيقول إيه، ويقولون أي المنافقون، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ده كلام إيه؟ ده كلام اللسان. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ليه وما أولئك بالمؤمنين؟ طب هم قالوا كلمة الإيمان هوت وقالوا أطعنا، لكن ما فيش شغل يا أخوان، ما فيش عمل. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، الكلام في منتهى الجمال، لكن المشكلة فين؟ في العمل. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. تعالوا نحكم كتاب ربنا بيننا، إحنا اختلفنا في قضية، أنا وإنت بيني وبينك مشكلة، تعال نجيب كتاب ربنا نشوف الدين بيقول إيه. يقول لك إيه؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. لا ما تجيبش الكتاب إلا في حالة واحدة فقط، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لو الحق عندهم يجوا بسرعة يسمعوا الكلام. أفي قلوبهم مرض؟ هم عندهم حاجة في القلب، مرض في القلب، مرض في القلب يعني مش عندهم عيب في الشرير التاجي، لا يعني عندهم نفاق. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ ارتابوا في إيه؟ شكين في كلمة وحكمة ومنطق ومنهج الله عز وجل ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، ولا خايفين يتظلموا لو سلموا نفسهم لربنا وللرسول صلى الله عليه وسلم، بل أولئك هم الظالمون. وبعدين ربنا لخص القضية يقول إيه؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، بس مش بالكلام بس، بالكلام والفعل. هو ده موضوع المحاضرة يا إخواني، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما فيش مناقشة، وأولئك هم المفلحون. واحد مراته ما تسمعش الكلام يقول هو ده برضو كلام ربنا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ربنا أمر الزوجة بالطاعة وكذا وكذا وكذا، يذهب إلى حكم الدين. إنما مراته تخرج من غير حجاب ما عندوش مانع، تقول له طب ما ربنا سبحانه وتعالى اللي انت كنت من شوية بتسمع كلامه هو اللي أمرك بقضية الحجاب، هو اللي أمرك تلبس مراتك وبناتك حجاب. يقول يا سيدي ربنا غفور رحيم، المهم القلب نظيف، أنا عارف قلب مراتي وعارف قلبي وعارف قلب بناتي. سبحان الله، اشمعنى سمعت كلام ربنا لما كنت انت هتستفيد والحق ليك، ولما كان الحق عليك أو الواجب عليك ما سمعتوش. خلي بالك دي علامة من علامات النفاق، نسأل الله عز وجل أن يقينا جميعا شر النفاق. تعالوا شوفوا استجابة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لقضية من قضايا العبادات والشعائر. شوفوا مثلا قضية تحويل القبلة، لما ربنا سبحانه وتعالى أمر المسلمين يغيروا القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. على فكرة يا إخواني الموضوع ده مش سهل، الصحابة بقالهم فترة طويلة جدا 17 شهر في المدينة المنورة بيصلوا في اتجاه بيت المقدس، وبعدين فجأة اتغيرت القبلة للبيت الحرام. اليهود والمنافقون قالوا والله انتم مش عارفين القبلة بتاعتكم فين، مرة تصلوا ناحية بيت المقدس ومرة ناحية بيت الحرام، ما فهموش سبحان الله الغرض من التغيير والعبرة من تحويل القبلة. القضية يا إخواني قضية اختبار، المسألة مسألة فتنة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الكلام ده مش بس في موضوع القبلة، الكلام ده في كل أمر من أوامر الدين. المؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا بمنتهى البساطة، سمعنا وأطعنا، صلوا ناحية بيت المقدس، صلوا ناحية الكعبة، سمعنا وأطعنا، القضية واضحة جدا عندهم، ربنا قال يبقى أنا أسمع وأطيع. حتى المسلمين الذين كانوا في صلاة، يعني وصلهم الخبر وهم بيصلوا، لم ينتظروا الانتهاء من صلاتهم، لم ينتظروا عشان يخلصوا الصلاة ويقعدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولوا يا ترى ليه وإحنا كنا في الأول اللي هناك ليه واتنقلنا ليه. لا، الكلام ده كله مش شغلهم. هم خلاص اتأكدوا أن ربنا قال كذا أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، يبقى لازم يعملوا. في نفس الصلاة يا إخواني غيروا اتجاههم، صلوا ركعتين ناحية بيت المقدس وركعتين ناحية الكعبة. هو ده كلمة سمعنا وأطعنا، هو ده الفهم الحقيقي لمعنى العبادة لله عز وجل. أما رد فعل المنافقين واليهود، لا، دولت حاجة تانية خالص. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. شوف حتى المنطق الإلهي في الرد على هؤلاء، ما قال لهمش عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا. من الحكم اللي أكيد في مليون حكمة ربنا سبحانه وتعالى أطلع بعضنا عليها وبعضنا معرفش هذه الحكم سبحان الله، لكن أكيد في حكمة. ما قال لهمش كده، قال لهم إيه؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللي ربنا عايزه تعملوه خلاص، لربنا المشرق ولربنا المغرب سبحانه وتعالى. تعالوا يا إخواني نسمع القصة الجميلة دي، قصة من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد يشوف حلم يشوف رؤيا يروح للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يفسرها له. يقول عبد الله بن عمر: فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم. جه بقى اليوم اللي بيتمناه. فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار. يا لطيف، هو عاد مستني رؤية، لما شاف رؤية شاف نفسه راح للنار. فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر. مطوية يا إخواني يعني مبنية. البئر إذا كانت مبنية حواليها سور كده سميت مطوية، وإذا لم تكن مبنية سميت قليب، يعني زي قليب بدر. فالبئر اللي شاف الحلم مطوية، أو النار حواليها سور كده وإيه ومبنية. وإذا لها قرنان، قرنان يعني عارضتان من الخشب زي البير كده. وإذا فيها أناس قد عرفتهم، يعني أناس من المشركين من المنافقين، مهم في ناس عارفهم جوه النار. وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول في الرؤية، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر غير الاثنين اللي مسكينه، فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، لم ترع، أي لم تخاف، يعني بيطمنه. وصحي عبد الله بن عمر، طلع يجري عبد الله بن عمر، بس إيه كسف يروح للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان صغير، صغير في السن. فراح لأخته. مين أخته؟ أخته السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاه. طبعا هي أخته الكبيرة وكانت متزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة 3 من الهجرة. عبد الله بن عمر في هذا الوقت كان عنده 16 سنة، وسيدة حفصة كان عندها 20 سنة تقريبا. فذهب للسيدة حفصة وحكى لها الرؤية وقال لها إيه؟ قوليها للرسول صلى الله عليه وسلم. فذهبت السيدة حفصة وقصت الرؤية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك كلمة قليلة جدا، كلمات قليلة جدا جدا جدا، لكن كان لها أثر ضخم في حياة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله. ثم قال: لو كان يصلي من الليل، لو كان يصلي من الليل. خلي بالك، لو هنا في هذا الحديث ليست للشرط إنما هي للتمني، كما يقول ابن حجر في الفتح. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش معلق خيرية عبد الله بن عمر على قيام الليل، لا، هو قال نعم الرجل عبد الله، الجملة دي انتهت خلاص. هو يثني ويمدح في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نعم الرجل عبد الله. ثم قال: لو كان يصلي من الليل، ياريت يجمل الحلاوة بتاعته ديت والعظمة ديت بقيام الليل. لو كان يصلي من الليل إذن سترتفع قيمته. وطبعا في إشارة واضحة لأن قيام الليل بيقي من عذاب النار اللي كان عبد الله بن عمر شايفه إيه؟ شايفه في الرؤية. يقول نافع مولى عبد الله بن عمر: فكان بعد، كان عبد الله بن عمر، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. قعد طول عمره يا إخواني عشان سمع حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث واحد قال لو كان يصلي من الليل، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث مدح في عبد الله بن عمر، ما اتكلش على هذا المدح، لم يعتمد على هذا الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم الرجل عبد الله، لكن خد الكلمة التانية دي، الشغل اللي مفروض يشتغله، العمل اللي مفروض يعمله. قعد كم سنة يا إخواني على القيام ده؟ قعد لحد ما مات، لحد ما مات. وهو مات سنة كام؟ مات سنة 73 من الهجرة، كان عنده 86 سنة، 86 سنة، سبحان الله. يعني قعد مواظب على قيام الليل، قيام الليل الطويل يا إخواني الطويل، كان لا ينام من الليل إلا قليلا. قعد أكثر من 60 سنة، أكثر من 60 سنة، وسمع الكلام ده وعنده 16 أو 17 أو 18 سنة، لحد ما بقى عنده 86 سنة وهو بيقوم الليل، سبحان الله. منهج واضح جدا جدا لفهم الإسلام، منهج السماع للطاعة. سمعت حديث اشتغل بيه، سمعت آية اشتغل بيها، مهما كان علمك قليل المهم تشتغل باللي تعرفه. هناك مثل قد يستغربه البعض، وهو مثل المسيء صلاته. شوفوا المثل ده بيقول ايه. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الراجل لسه مصلي من شوية، لسه مصلي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، انت ما صليتش. سبحان الله، الراجل مش يقول له لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا صليت، ما انا لسه مصلي قدامك دلوقتي، طب اسأل فلان، طب اسأل علان، لا ما قالش الكلام ده كله، رجع بمنتهى الأدب، رجع وصلى تاني. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع تاني، مفيش مناقشة. سبحان الله، قعد الحسادي قد ايه؟ ثلاث مرات. في المرة الرابعة الراجل بقى خايف دلوقتي، كل شوية يقول له انت ما صليتش، يبقى في مشكلة، يبقى انا بغلط غلطة بتخلي الصلاة مش مقبولة. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، أنا لا أعرف غيره كنت صليه، ما أحسن غيره فعلمني. هي دي المشكلة يا إخواني عنده، هو مش مشكلته في الطاعة، مشكلته أنه مش عارف وعايز يعرف، وقت ما يعرف هيشتغل، عايز يعرف علشان يطيع يا إخواني في الله. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. يعني كانت مشكلة الراجل في الصلاة ايه؟ عدم الاطمئنان في الصلاة. الشاهد يا اخواني ان الرجل ذهب الاولى والثانية والثالثة ليعيد الصلاة بمنتهى الصبر، يسمع ليطيع، ما دام الرسول قال يبقى لازم انفذ. وبعدين في النهايه بيسال بادب جم والذي بعثك بالحق ما احسن غيره، مش زهق بقى وطفش من الجامع، لا، ما احسن غيره فعلمني. الناس ممكن تاخد بالها من الجانب السلبي اللي عند الراجل وهو عدم الاطمئنان في الصلاه، لكن ما تاخدش بالها من الجانب الايجابي جدا وهو الحرص على التعلم والعمل والصبر على ذلك مره والتانيه والتالته. لو انت قلت لواحد دلوقتي انه ما بيركعش في صلاته باطمئنان او ما بيسجدش باطمئنان، وقلت له والله الصلاه دي شكلك كده ايه لازم تعيدها، يقول لك يا عم ربنا غفور رحيم، ان شاء الله الصلاه الجايه باخد بالي، وممكن كمان يتخانق معاك ويسيب الجامع ويمشي. لكن سبحان الله، هو ده فهم الصحابه يا اخواني لقضيه السمع للطاعه، يسمع علشان يطيع، وقالوا سمعنا واطعنا. تعالوا نختم المحاضره ديت بقصه برضو كتير منكم عارفها، لكن احنا هنعلق على جانب معين فيها، جانب صغير تفصيلاتها ان شاء الله هنقولها في درس الصحابة والتوبة، واحنا قلناها قبل كده بالتفصيل في دروس السيرة النبوية. هي قصة استجابة المسلمين لمقاطعة الثلاثة المخلفين في غزوة تبوك. مثل رائع إخواني للجانب العملي عند الصحابة. تخلف ثلاثة من الصحابة الكرام عن غزوة تبوك، نزغة من نزغات الشيطان، تخلف كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين، ونزل الوحي بعقابهم عن طريق المقاطعة، عقاب صعب جدا وما حصلش في حياة الصحابة إلا في هذه المرة. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أحد الذين قطعوا في هذه المقاطعة، يقول: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا. هذا كلام في البخاري ومسلم، القصة بكاملها في البخاري ومسلم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، ما فيش حد يكلم الثلاثة دول. هنا يا إخواني حدثت استجابة سريعة وكاملة وعجيبة جدا من أهل المدينة جميعا، لا جدال ولا نقاش، لا مبررات ولا تعليلات، لا استثناءات ولا وساطة. محدش جه قال له معلش عشان خاطري، معلش ده راجل من الناس السابقين، ده ناس من الناس المكافحين من أهل العقبة. محدش قال أي حاجة خالص، سمعنا وأطعنا. محدش جه من عيلته ولا حد جاب له كارته والدهوله ولا أي حاجة. سبحان الله، قطعت يا إخواني مصالح كثيرة، كل واحد من دولة ليه علاقات كثيرة، بيتاجر مع ده وبيشتغل مع ده ومتجوز من ديت وقريب ده. سبحان الله، قطعت مصالح كثيرة. مش مشكلة يا إخواني تهدم كل المصالح، مش مشكلة، لكن المهم الطاعة لله عز وجل والطاعة لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. لم ينفع رحم ولم تنفع صداقة، لكن أمر الله وأمر الرسول وهذا يكفي، فنفذت المقاطعة بشكلها الواسع العجيب في المدينة المنورة. كل أهل المدينة قاطعوا الثلاثة. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: فاجتنبنا الناس، كل الناس بقت تتجنب حتى تمشي في طريقنا، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض. فما هي التي أعرف؟ هي دي المدينة المنورة؟ أكنها مش المدينة المنورة، أكن الأرض دي اللي اتولد وعاش فيها سنين وسنين وسنين، أكن عمره في حياته ما جالها قبل كده. حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي التي أعرف؟ يا سبحان الله، كل الناس في المدينة سمعوا وأطاعوا. حاجة غريبة جدا. هو ده يا إخواني جيل الصحابة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لهمش اختيار يا إخواني. هل ظل ذلك يوما أو يومين؟ لا، قعد كتير قوي. يقول كعب بن مالك: فلبثنا على ذلك 50 ليلة. 50 ليلة كتير قوي، فترة طويلة جدا، وبالذات داخل مجتمع صغير زي المدينة، ومجتمع اجتماعي إخواني ليس كمجتمعاتنا هذا الزمان. دلوقتي في أيامنا ممكن الجار ما يعرفش اسم جاره، لكن في هذه البيئة وهذا المجتمع كان الجميع كأسرة واحدة. المقاطعة في هذه الصورة صعبة جدا. تفاقم الأمر مع كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. يقول: حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه. راح بقى للواحد اللي مطمن إن هو فعلا مش هيقطعه، ده أكتر واحد بيحبه في المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسلمت عليه. يقول كعب بن مالك: فوالله ما رد علي السلام. سبحان الله، ده رد السلام يا إخواني فرض. لو واحد قال لك السلام عليكم، فرض عليك انك تقول عليكم السلام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لغى هذا الامر في هذه الحاله الاستثنائيه فقط، منع الناس من الكلام. فالراجل اجتهد وقال: حتى السلام مش هرد ومش هتكلم، فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا ابا قتاده، انشدك بالله، هل تعلمني احب الله ورسوله؟ خلي بالك الكلام دلوقتي من طرف واحد، كعب بن مالك بيتكلم وأبو قتادة ما بيردش. يقول: أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ يعني أنت فاكرني غلطت علشان أنا منافق جوايا كراهية لله وللرسول، ولا دي غلطة عابرة وأنا أحب الله ورسوله؟ فبيسأله سؤال واضح جدا، يتقول آه يتقول لا. يقول كعب فسكت، مرضاش يرد برضه، أبو قتادة حريص، فسكت. فعدت له فنشدته المرة الثانية، فسكت فعدت له فنشدته مرة الثالثة، فقال أبو قتادة، ويريته ما قال، ياريته ما اتكلم، قال إيه؟ قال الله ورسوله أعلم. معرفش، كلمة رهيبة يا إخواني، كلمة رهيبة، أي أنه لا يعلم إيمان كعب، يشك في إيمانه، ليس واثقا منه، وهذا أشد على كعب من السكوت، يريده فضل ساكت أبو قتادة. لكن أبو قتادة أراد أن يبعد كعب عنه تماما حتى لا يصر على كلامه، بيقفل له الباب، قال الله ورسوله أعلم. وهذا يا إخواني استجابة شديدة لأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى هذه الدرجة هو أحب الناس في المدينة إلى كعب بن مالك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كعب ففاضت عيناي، ما قدرتش أستحمل، ففاضت عيناي، قمة الألم والحزن والاكتئاب. هذا الوضع استمر 50 ليلة. حط بقى كل هذه الاستجابة وكل هذه الطاعة وكل هذه المقاطعة، حط كل ده في بالك، وتعال اسمع بقية القصة، تعال شوف حصل ايه بعد 50 ليلة من المقاطعة. صدر الأمر الإلهي بالعفو عن الثلاثة الذين خلفوا، هنا رفع الحظر عنهم وسمح لأهل المدينة بالحديث معهم. تعالوا كده نشوف ايه اللي حصل. كل ما ذكرناه من قطيعة وصمت وتجاهل تحول كلية إلى وصال وإلى حب وإلى اهتمام. سبحان الله، قلوبهم يا إخواني وكأنها في أيديهم، يفعلون بها ما يشاءون. لقد أمر الله عز وجل برفع الحظر عنهم، فليكن ما أراد الله عز وجل. مفيش بقى بقايا في النفس، مفيش أي رواسب في القلب، حاجة عجيبة. استمع إلى تصوير كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لأمر فك المقاطعة. يقول كعب: فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ، واحد من بعيد بينادي بأعلى صوته: يا كعب ابن مالك أبشر، يا كعب ابن مالك أبشر. يقول كعب: فخررت ساجدا. سبحان الله، عرفت أن قد جاء فرج، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. يقول كعب: فذهب الناس، خلي بالك، الناس، كل الناس، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون. احنا كنا ثلاثة، أنا جالي ناس، والاثنين أصحابي التانيين مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، راح لهم برضو ناس، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرس وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل. يعني واحد جايله على الحصان بيجري عشان يبلغه، وواحد مش طايق لسه أنه هو يدور على الحصان ويركبه، لا واقف على الجبل بينادي عليه من بعيد، وكان الصوت أسرع من الفرس، يعني اللي بيكلم فوق الجبل سمعته قبل ما يجي الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له، خلي بالك، نزعت له ثوبي، كان عنده ثوبين ادهم لهم الاثنين، فكسوته إياهما ببشراه، ووالله ما أملك غيرهما يومئذ. فرحان، فاداله كل اللي عنده. ثم يقول: واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك بقى، فيتلقاني الناس، الكلام لكعب، فيتلقاني الناس فوجا فوجا، يا نهار أبيض، كل أهل المدينة، فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة، يهنوني بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة الله عليك، ألف مبروك. احتفال مهيب، وكأنه لم يكن مقاطعا منذ دقائق يا إخواني، منذ دقائق فقط، ولمدة إيه؟ 50 ليلة. يقول كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، قاعدوا الناس حواليه مستنين مين؟ مستنين كعب بن مالك واصحابه الاثنين. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور. شوف قد الرسول صلى الله عليه وسلم فرحان، كان لسه في مقاطعة يا إخواني من دقائق، لكن شوف وهو يبرق وجهه من السرور، قال: أبشر، أبشر يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يا نهار أبيض، هذا يوم التوبة من الله عز وجل، أفضل يوم، مع أن هذا اليوم قبله بخمسين ليلة كان في تخلف عن الجهاد وفي مقاطعة خمسين ليلة، ومفروض أن في أثار كتيرة جدا جوه قلوب الناس، لكن سبحان الله كل شيء اختلف، انقلاب عظيم في المدينة المنورة، تغير كامل لكل شيء، كلمة كلمة واحدة من الله عز وجل ومن رسوله الكريم أحدثت المقاطعة الصارمة، وكلمة من الله عز وجل ومن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أحدثت هذه المظاهرة الإيمانية الأخوية. سبحان الله، هذه المظاهرة التي تعظم من شأن كعب بن مالك. نسي الناس أنه قد تخلف منذ شهرين عن غزوة كبرى، وما عادوا يذكرون إلا أنه رجل تائب قد تقبل الله عز وجل توبته، هو ده اللي الناس افتكرته، القلب خلاص اتشال منه كل الرواسب القديمة، هو ده يا إخوة ويا أخوات، هو ده المجتمع الناجح، هو ده المجتمع اللي بيحكم ربنا سبحانه وتعالى وبيحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، هو ده المجتمع العملي في الإسلام، وهو ده جيل الصحابة، هو ده الجيل المنصور، هو ده الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى رضي عنه. كان هذا يا إخواني جانب العمل في حياة الصحابة. شوفوا كلام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا. مفيش قبول للإيمان يا إخواني بدون عمل، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. تعالوا نختم المحاضرة بتاعتنا بكلام رائع لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما روى الطبراني بسند صحيح. قال عبد الله بن عمر، كلام لعبد الله بن عمر مش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله: لقد عشت برهة من دهري، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. البرهة دي إمتى؟ دي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحياة اللي بعده مباشرة. يؤتى الإيمان قبل القرآن، يعني إيه يؤتى الإيمان قبل القرآن؟ يعني قبل ما يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن هو عارف الكتاب ده جاله منين، وعارف مفروض يعمل فيه إيه. الكتاب ده رسالة من الله عز وجل فيها أوامر تطاع ونواهي تجتنب، ومن هذا المنطلق هو بيقرأ القرآن. وإن أحدنا يؤتى الإيمان، الإيمان بالله عز وجل وبحكمته وبقانونه قبل القرآن، يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها. كل واحد من الصحابة يتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يقف عنده منها، كما تعلمون أنتم القرآن بالضبط. كان أهم حاجة عندنا إيه؟ العمل. ثم عدت بقى الأيام، يقول عبد الله بن عمر: ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه وينثره نثر الدقل. يعني الدقل؟ دقل رديء التمر، يعني تصبح قيمته عنده مثل قيمة رديء التمر. سبحان الله، نعوذ بالله يا إخواني أن نكون من هؤلاء. كثير مننا بيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ولا يعمل بكل كلمة قرأها. ده ما كانش حال الصحابة، وده فارق ضخم جدا جدا جدا بين جيل الصحابة وبين الأجيال التي تلت بعد ذلك. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بطريق الصحابة، وأن يرزقنا حسن العمل وحسن القول وحسن العمل، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم،